الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب. الأصوليون يقولون الأمر المطلق للوجوب عند الجمهور. الأمر المطلق يعني الذي لم يقيد بقيد للوجوب عند جمهور العلماء، وهو الصواب لقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فرتب الله عز وجل على مخالفة الأمر الفتنة والعذاب، ولا يكون هذا إلا على ترك الواجب. إذن الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. طيب، الأمر الذي تكون فيه مشقة هل هو أمر الاستحباب ولا أمر الوجوب؟ هو أمر الوجوب، لأن أمر الاستحباب ليس فيه مشقة، إن فعلته نلت الأجر وإن لم تفعله لا يلحقك شيء. لكن أمر الوجوب هو الذي فيه مشقة، لأنك لو لم تفعل فإنك تأثم. فدل ذلك على أن الأصل في الأمر الوجوب، ويدل على ذلك أيضا إجماع السلف، فإن آثار السلف تدل على أنهم كانوا يحملون الأوامر على الوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه، كقول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، وقول الله عز وجل: وآتوا الزكاة. فهذه أوامر مطلقة تحمل على الوجوب. قال الشيخ: إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. فإذا وجدت قرينة تدل على أن الأمر للاستحباب فإن الأمر يحمل على الاستحباب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يعني بعد الأذان وقبل صلاة المغرب، فهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن شاء، قال لمن شاء، فهذه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، إلى الاستحباب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل مما يليك. سم الله، سم هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وكل مما يليك هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. لكن بالنسبة للتسمية قال الجمهور إن التسمية هنا للاستحباب وليست للوجوب، فالتسمية سنة مستحبة. طيب ما هي القرينة؟ قال: والقرينة أن المخاطب بها لا يجب عليه شيء. من المخاطب هنا؟ غلام، والغلام هو دون من كان دون البلوغ، ومن كان دون البلوغ لا يجب عليه شيء. فإذا كان المأمور أصالة لا تجب عليه فمن باب أولى غيره. وإن كان الذي يظهر لي أنا والله أعلم أن القول الراجح أن التسمية واجبة لأدلة أخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، هذا بالنسبة للأكل لأنه جاء وكل بيمينك أيضا، وإذا شرب فليشرب بيمينه، هذا يدل على أن الأكل واجب. كذلك التسمية جاءت أحاديث تدل على أن التسمية واجبة. وأما كل مما يليك فالذي يظهر والله أعلم أنه للاستحباب. الشاهد يا إخوة أن الجمهور صرفوا الأوامر يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك من الوجوب إلى الاستحباب. ما هي القرينة؟ القرينة أن المخاطب غلام لا يجب عليه شيء، فمن باب أولى غيره ممن يدخل تبعا. إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. يعني إذا وجدت قرينة تدل على أن المقصود من الأمر الإباحة فإنه يحمل الأمر على الإباحة، كقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. فهل يجب علينا الصيد بعد الإحرام؟ الجواب لا. هل يستحب؟ الجواب لا، وإنما هو مباح. ما هي القرينة؟ القرينة أن الصيد قبل الإحرام كان مباحا، فبعد الفراغ من الإحرام يعود إلى الإباحة، يعود إلى الإباحة. فإذا وجدت القرينة فإنه يحمل الأمر على ما دلت عليه القرينة. نعم. قال والأصل في النواهي أن هذا التحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. والأصل في نعم، والأصل في النواهي يعني في الكتاب والسنة أنها للتحريم، فالنهي المطلق يحمل على التحريم عند جمهور أهل العلم، لأن الله عز وجل قال وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمرنا أمر إيجاب بأن ننتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأصل في النهي التحريم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، هذا نهي مطلق، والنهي المطلق يدل على التحريم، فتحرم الصلاة إلى القبور إلا إذا دل الدليل على الكراهة، كالصلاة كالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل، في مبارك الإبل، ورد النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. جمهور أهل العلم قالوا النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، للكراهة وليس للتحريم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يشمل مبارك الإبل، لأنه قال وجعلت لي الأرض جنس الأرض مسجدا وطهورا. قالوا فنجمع بين النصين بحمل النهي على الكراهة، بحمل النهي عن الكراهة. وإن كان الصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عام، والنهي عن الصلاة في مبارك الإبل خاص، فيقدم الخاص على العام، فالراجح عندي والله أعلم أن الصلاة في مبارك الإبل محرمة، لكن الجمهور يقولون مكروهة، والدليل الذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم.